هذا يتصدق ما يتيسر. من أي تيسر؟ وإذا ليلتين عليه دم إن قدر عليه، وإلا يصوم 10 أيام يروح البلد. 10 أيام لا 3 أيام، أيام ما كان الحج لك الحين تهى الحج 3 أيام الله عمان صح. يعني القمر يا مولانا يجوز، القمر يجوز لمه من المزدلفة بس ولا من أي؟ لا من المزدلفة ولا من منى. من منى، من منى والمزدلفة يعني الحرم بعيد عن لا من الحرم، يعني لا يخرج الحل وإنما من الحرم، من المزدلفة أو من منى. لما راح من القمر خدت قمر، خدت قمر منين؟ نعم وخدتها من أي مكان؟ خدتها من عند المكان اللي احنا رمينا منه القمر عشان لا يرمي بها. طب وتديها؟ اقول اخشى ان يكون رمي بها. لا لا الحمد لله. السلام عليكم. السلام حياك الله. الحمد لله. ها في اسئله؟ لاني انا احب اودعكم وبمشي الان. الله يخليك ويجزي كل خير وبارك لنا فيك. امين. يناقشكم على طاعته يردكم ان شاء الله السالمين الى اوطانكم الغانمين، وان يعيدكم ايضا لهذه المناسبه عده مرات، وان نشوفكم ونراكم ان شاء الله تعالى في هذه الاماكن الطاهره المباركه. امين يا رب. اعوام متواليه.